لنا هدى وفقا وصلاحا وسدادا ورشادا يا رب العالمين. نستأنف وإياكم معاشر الأحبة مدارسة كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. توقفنا هنا باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. يريد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين حكم الذبح لله عز وجل في مكان يذبح فيه لغير الله، لأن هذا يتناقى مع التوحيد الخالص، لأن العبادة لا بد أن تكون خالصة لله عز وجل لا يشوبها أي شيء من شوائب الشرك. فلما كانت بعض الأمكنة يذبح فيها لغير الله كان لزاما على الموحد أن يتقي تلك الأماكن لأجل ألا تختلط العبادة الخالصة لله عز وجل بغيرها. فسيورد المصنف رحمه الله تعالى ما يدل على هذا التبويب، فيقول رحمه الله: وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، جاء هذا الأمر الإلهي لنبيه عليه الصلاة والسلام حينما قام المنافقون ببناء مسجد الضرار. صحيح أنهم بنوا مسجد وأعلوا منارته، وأرادوا في باطن هذا الأمر أن يصدوا الصحابة عن الاجتماع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه خطط المنافقين وخطط العلمانيين من قديم الزمان، يريدون أن يصدوا الناس عن الاجتماع على الحق، لأن الناس إذا اجتمعوا على الحق كانوا أقوياء، وإذا تفرقوا ضعفوا واستطاع العدا أن يتسلطوا عليهم. سبحان الله، ما أشبه اليوم بالأمس، ها هم أعداء الملة يريدون أن يفرقوا جمع المسلمين وجماعة المؤمنين لأجل أن يتمكنوا من القضاء على أهل التوحيد. إذن يخاطب الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام وينهاه عن القيام في مسجد الضرار، لأن هذا البيت ما بني لله ولم يؤسس على التقوى من أول يوم بني فيه، وإنما أسس على الباطل وأسس على التفرقة. لذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم من القيام فيه، مع أنه لو صلى فيه فإن صلاته تكون لله عز وجل، ولكن الأصل والأساس في البناء كان للصد عن الله وعن سبيل الله وعن الاجتماع على الحق الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى. فتحدث أهل العلم عن مشروعية القيام والصلاة في أماكن حالها كحال مسجد الضرار. من يضرب لنا مثالا على ذلك؟ نعم، لا شك أن هذه هو بني عليه الضريح، نسأل الله السلامة والعافية. وتعلمون الحكم الشرعي في ذلك إذا كان المسجد هو السابق فإن القبر يزال، وإذا كان القبر هو السابق فإن هذا يأخذ حكم المقبرة، والأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فهنا في مثل هذه الحال يزال المسجد، وهكذا. هناك تفصيل لعلها تأتينا إن شاء الله. نعم أحسنت، لأن هذه الحسينيات في الأصل يصلى فيها لغير الله عز وجل، فإنهم يستغيثون بعلي وبالحسين رضي الله تعالى عنهما، وشأنهم أعظم من أن يقروا مثل ذلك، ولكن هذا هو زيد الرواتب، يريدون أن يجعلوا لأفعالهم الشركية صبغة شرعية، فيدعون محبتهم لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم براء، فتحدث أهل العلم عن مواضع معاصرة جعلوها في حكم مسجد الضرار، من ذلك الأندية والملاهي الليلية أقيمت في أصلها لماذا؟ للصد عن طاعة الله وللصد عن سبيل الله، وتجد أن بعض البلدان في طريق المسلمين إلى المساجد تعترضهم الملاهي، وتجد أن هناك دعاة على أبواب هذه الملاهي يعرضون على المسلمين البغي، يعرضون على المسلمين الخنا والزنا وشرب الخمور، فلا شك أن الأصل في قيام هذه الأندية والملاهي هو الصد عن سبيل الله، وكل مكان اتصف بهذا الوصف فالواجب علينا معشر المسلمين ماذا؟ إزالة هذه المحافل وإزالة هذه النوادي وما كان في حكمها، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أزال مسجد الضرار مع أنه في ظاهره ماذا؟ مسجد، فإذا كان النادي الليلي وفي ظاهره مسجد وماذا؟ فهذا من باب أولى وأحرى، وهنا مسألة يريدها أهل العلم يستشكلون بها عن قضية عدم القيام في مساجد الضرار وما في حكمها. قالوا أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم عمر الفاروق صلوا في الكنائس، فاختلف أهل العلم في حكم الصلاة في الكنيسة، وبين مانع ومجيز، ويروى عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لا تدخلوا على المشركين في دور عبادتهم فإن السخط ينزل عليهم، والذي يظهر والله تعالى أعلى وأعلم أنه لا يصلى فيها إلا إذا أزيلت مظاهر الكفر منها، يعني مثلا الغالب في الصوامع والبيع والكنائس وما في حكم دور أهل الكتاب تجد أن فيها شعائرهم الدينية كالصليب وما شابه ذلك، لكن أجاب أهل العلم بجواب عظيم، قالوا أن هناك فرق بين منع الصلاة في مسجد الضرار والصلاة في الكنائس، ما هو الفرق؟ الحديثين. ممتاز. أفتونا مأجورين يا معشر الفقهاء ويا خيرة النبلاء. ها صبر يا حج. فهمتم الإيراد. نحن نقول كيف يصلي بعض الصحابة أو يجوز بعض الصحابة الصلاة في الكنائس ويمنع الله سبحانه وتعالى القيام في مسجد الضرار. نعم القيام في مسجد الضرار لا نقول فيه أبدا. نعم لعل الصلاة في الكنائس هي دعوة وتنبيهات الكتاب. طبعا أهل العلم أجاوا بجواب عظيم، قالوا لما أخبر الله سبحانه وتعالى عن مسجد الضرار بأنه لم يؤسس على التقوى ولم يؤسس على الخير من أول يوم شيد فيه بناءه، ولكن قالوا أن هيئة عبادة المؤمن مع هيئة عبادة المنافق في مسجد الضرار واحدة أو لا؟ واحدة. بينما في الكنيسة عبادة المسلم هيئتها كهيئة النصراني أو مختلفة، فنحن نعلم إذا صلى المسلم في الكنيسة أن صلاته لمن؟ لله عز وجل. ولكن في الضرار اتحدت الهيئة واختلف المقصد، فعلمتم الفرق. ولكن الصحيح والله تعالى أعلى وأعلم أنه لا يجاز الصلاة في الكنائس إلا إذا أزيلت مظاهر الشرك الصلباني وما شابه ذلك. كذلك نأتي إلى قضية الذبح لله كما سيأتي معنا في مكان يذبح فيه لغير الله، الهيئة واحدة أم لا؟ الذي يذبح لغير الله والذي يذبح لله الهيئة واحدة أو لا؟ واحدة، ولكن المقصد والنية مختلفة. لذلك كنت أتحدث قبل قليل أنا وأحد الأخوة الأفاضل فقلت النية مطية، فإن صحت سارت المطية وإن اختلت سقط عثرت المطية أو سقطت المطية. نعم، فما دام أن الهيئة واحدة والقصد غير ظاهر عند ذلك حسم هذا الأمر لا تقم فيه أبدا، وكما سيأتي معنا في قصة ذلك الذي نذر. عن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا لبوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ وهنا لما وجد الاحتمال لزم الاستفصال، وهذا سمت ينبغي أن يتحلى به المفتون أنه في حال الاحتمال والالتباس لا بد من الاستفصال، والاستفصال إما أن يكون عن حال الواقعة المسؤول عنها أو عن حال المستفتي، والاستفسار إما أن يكون عن حالة المسألة المسؤول عنها أو عن حال المستفتي. لذلك فإن اختلاف حال المستفتي له أثر في الحكم. مثلا قد يكون هنا معذور أو عاجز، وقد يكون المستفتي الآخر على خلاف ذلك، وقد تكون الحالة المقترنة بحال المفتي أو بحال المستفتي مختلفة عن الحالة الأخرى، فهذه الأمور تؤثر على الحكم، والحكم يتأثر بالقرائن والأمور المحتفة به. فلذلك لما طرأ الاحتمال لزم الاستفصال، لأن القضية قضية نحر والمكان محدد، فهذه ماذا؟ توهم لماذا تخصص هذا المكان مع أنه ليس معروف. ليس مثلا تقول في الحج، فالنحر هنا معلوم والموضع كذلك والوقت معلوم، فهنا أمن اللبس أو لم يؤمن؟ أمن اللبس، لكن نذر وعبادة نحر والموضع محدد، قرائن يقوي بعضها بعض، فقوي الاحتمال، فعندئذ لزم الاستفصال. فاستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوتار الجاهلية يعبد، لأن وجود مكان حاله أن يأتي المشركون إليه وينحرون ذبائحهم تقربا لهذه الأوثان، لا بد أن يمنع الموحد من أن ينحر ذبيحته في موضع هذا حال، لأن الواجب على المسلم أن يتباعد عن الشرك وأهله حقيقة ومعنى. فإن مشابهة المشركين وذبح الذبائح في مواضعهم أمر يجرئ الناس على مظاهر الجاهلية، والواجب علينا نحن كموحدين أن نطمس مظاهر الجاهلية، لا أن نسعى في تعظيمها وإظهارها ودعوة الناس إليها من حيث لا نشعر. لذلك تجد أن أهل العلم يشددون في النكير والمنع من المبالغة في زيارة بعض مواضع الآثار، لأنها في المستقبل مظنة ماذا؟ الشرك، أن تعبد من غير الله أو أن يعتقد فيها اعتقاد شركي، مثل بيعة الرضوان أين كانت؟ تحت الشجرة. البيعة مباركة ممدوحة في كتاب الله، إذ يبايعونك تحت الشجرة. ففي وقت عمر رضي الله تعالى عنه ماذا فعل الناس؟ بدأوا يعظمون الشجرة، فطال بهم المقام إلى أن تظهر عليهم ماذا؟ علامات الشرك. فماذا فعل عمر؟ مباشرة أزال معالمها. وهذا لا شك أنه مشكل، لذلك لا بد من المنع. يعني لا يوجد إلا النبي صلى الله عليه وسلم زار شهداء أحد وذهب إلى مسجد قبى، وهذا ورد به النص، وما عاد ذلك فلا. أما أن يزور الناس، وانظروا الآن ماذا يحصل عند غار حراء وعند غار ثور وعند بعض المواضع التي جاء الناس يتبركون بها، وصل بهم المقام إلى بداية الأمر إلى التبرك البدعي، ثم بعد ذلك إلى التبرك الشركي والعياذ بالله. والله عز وجل يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وهذا هو الشيطان، يبدأ مع الإنسان درجة درجة وخطوة خطوة حتى يوقع الإنسان في الشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتذكرون قصة ذلك العابد من بني إسرائيل حينما كان منعزلا عن قومه يتفرغ للعبادة هي قصة طويلة لا نريد أن نسترسل فيها، لكن الشاهد أنه جاءه بعض الناس ووضعوا عنده أختهم، وثم بعد ذلك سافر، ثم استدرج الشيطان حتى يعني زنى بها، ثم شرب الخمر ثم زنى بها، ثم بعد ذلك قتلها وقع في المحذور، ثم بعد ذلك لما طال به المقام وكشف أمره حتى حكم عليه بالقتل، فجاءه الشيطان فقال أسجد لي، قال كيف أسجد والقيود في يدي، ثم بعد ذلك قال أسجد ولو أن تومئ برأسك، فأومأ برأسه فإذا بسيف السيار كنمح البصر يضرب عنقه حتى انفصل رأسه عن جسده، فخرج من هذه الدنيا بماذا؟ فبدأ الشيطان معه خطوة خطوة. نعم. فإذا إذا وجد الاحتمال لا بد من الاستفصال. ثم يقول هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هذا يدل على ماذا؟ أن الذبح لغير الله هو عبادة شركية، وأن الذبح عبادة خاصة لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل، وصرفها لغير الله يعد شركا أكبر مخرج من الملة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ يقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذبح للأوثان تعد عبادة لها، قالوا لا، قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ العيد إما أن يكون من الأعياد الزمانية أو المكانية، يعني الأعياد المكانية هي المواضع التي يعظمها أهلها ويعودون إليها، إما في الحول مرة أو مرتين أو ثلاث أو ما شابه ذلك، العيد من العود أي أنهم يعودون إليها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وكذلك جاء أن لا يكون عيدا أي يعتاد الناس المجيء إليه على طريقة غير مشروعة. كل ذلك صيانة لجناب التوحيد. هل كان فيها عيد من أعياده؟ هذا بالنسبة للعيد المكاني. كذلك الأعياد الزمانية قد تكون هناك أوقات وأزمنة تقرن بها بعض العبادات أو بعض الطاعات القولية أو العملية، كما يحصل عند بعض المشركين في بعض المواسم. ومن صور الأعياد الزمانية عند المسلمين عيد الفطر وعيد الأضحى، وكذلك من الأعياد المكانية التي يعتاد الناس المجيء إليها مثل في الحج وما شابه ذلك. قالوا لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. إذن هذا الذي ينبغي على المفتي أن يستفصل من حال المفتي ومن الحالة المسؤول عنها، فإذا اكتمل التصور صدر الجواب. والقاعدة الأصولية تقول الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فنفهم من ذلك أن التصور إذا كان صحيح كان الحكم صحيح، وإذا كان التصور خاطئا كان الحكم خاطئ. لذلك لا يجوز للمفتي أن يفتي أو يجيب المستفتي مع قصور في التصور، لأنه إذا حصل القصور فبقدر ذلك القصور يكون كذلك القصور في الإجابة. فلذلك لا يجوز للإنسان أن يتسرع في إصدار الأجوبة الفقهية وما في حكمها بدون تصور واف للمسألة وعن حال السائل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. أصبح هنا النذر طاعة لله عز وجل، وسيأتي معنا في الباب الثاني أقسام النذر، نرجع الحديث إلى ذلك الباب. فقال: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. نفهم من ذلك أن من نذر أن يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله أن هذا نذر معصية وليس نذر طاعة، وسيأتي معنا حكم نذر المعصية وسنبين خلاف العلماء فيه. إذن فلا يحل للمسلم أن يلتزم على نفسه طاعة يؤديها في مكان يعبد فيها غير الله، وإن هذا من جملة ما نهى الشرع عنه، فإنه لا وفاء في نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. لأن الإنسان إذا نذر نذرا لا يملكه لا يجوز له الوفاء، كمن قال: لله علي نذر إن شفي مريضي أن أعتق جارية فلان. هذا موجود أو غير موجود؟ الآن الحمد لله موجود، موجود جواري، موجود، هذه من نعم الله عز وجل. ما رأيتم؟ هذه من نعم الله عز وجل أن أرانا الله سبحانه وتعالى عز المؤمنين وذل وصغار الكفرة والمشركين. نعم، فقد يرد أن يأتي رجل فيقول: لله علي نذر إن حصل لي كذا أن أعتق جارية فلان، أو أن أتصدق بسيارة فلان، أو أن أبيع بيت فلان، يجوز أو لا يجوز؟ ينفذ النذر أو لا ينفذ؟ لا ينفذ، لأنه لا يملك هذا الشيء. وقصة ذلك ما جاء في خبر تلك المرأة التي كانت أسيرة عند المشركين، فهيأ الله سبحانه وتعالى لها أسباب الهروب، فأخذت تأتي عند النوق فتتحسس النوق، فكلما جاءت عند ناقة جفلت الناقة، حتى جاءت عند ناقة فتحسستها فلم تنفر منها فركبت عليها، ثم هربت منهم حتى أوصلها الله سبحانه وتعالى إلى ديار المسلمين. فقالت: لله علي نذر في طريقها إن وصلت أن أنحر هذه الناقة. فكان عندها ورع، فقالت: لن أفعل حتى أستفتي رسول الله. فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ بئس ما جازيت هذه. هي كانت سبب لأن تنجوني، يعني تنجينا من قبضة المشركين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما جاء زيتها به، فإنه لا وفاء نذر فيما لا يملك ابن آدم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن فلا يشرع للإنسان أن يلتزم على نفسه شيئا هو لا يملكه، ولا يكون ذلك طاعة لله. لكن من نذر ذلك هل ينعقد نذره أم لا؟ هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. لا ينعقد. ما الدليل؟ ماذا قال؟ ينعقد. نعم أحسن. هنا تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الوفاء ولم يتحدث عن الانعقاد. ما الفرق؟ نحن إذا قلنا انعقد ولا يجوز له الوفاء عليه ماذا؟ الكفارة. وكفارة النذر كفارة يمين. طبعا هذه مسألة سنفصل فيها أكثر في الباب الآخر في نذر المعصية. لا لا هذه سيأتي إن شاء الله معنا الحديث ورأي جماهير العلماء وأحمد رحمه الله الجميع. جيد. يقول المصنف رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. باب من الشرك النذر لغير الله. هنا قال من الشرك النذر لغير الله. من هنا ماذا؟ تبعيضية، أي أن من بعض الشرك أو من صور الشرك النذر لغير الله. النذر في اللغة هو الالتزام أو الإلزام أو الوجوب، بعضهم قال هو الالتزام أو الإيجاب أو اللزوم، هذا من الناحية اللغوية. وأما من الناحية الشرعية أن يلتزم الإنسان على نفسه طاعة غير واجبة عليه بأصل الشرع تعظيما للمنذور له. وقسمه أهل العلم إلى أقسام. قالوا نذر الطاعة وهو ينقسم إلى قسمين: نذر الطاعة المطلقة ونذر الطاعة بمعنى المجازاة. الأول مثاله أن يقول بدون سبب: لله علي أن أصوم ثلاثة أيام، أو لله علي أن أذبح شاة وأتصدق بلحمها، أو لله علي أن أعتق جاريتي في سبيل الله، أو لله علي أن أتصدق من مالي بألف، وهكذا. هذا يسمى نذر طاعة مطلقة، يعني أيضا أنه ليس مقيد بشيء أو بسبب. النذر الثاني يسمى نذر المجازات، يعني أن يكون النذر في مقابل نعمة أو ما شابه ذلك، كأن يقول: لله علي إن شفي مريضي أن أصوم يومين مثلا، أو إن عاد المسافر أن أعتق جاريتي في سبيل الله، وهكذا. هذا يسمى نذر المجازات. القسم الثاني نذر اللجاج. نذر اللجاج وهو الغضب، في حال الغضب، والمراد به الحث أو المنع. يقول لشخص: إن حفظت القرآن فلله علي أن أتصدق بألفين من مالي، إن قاتلت في سبيل الله لله علي أن مثلا أصوم، أو هكذا. فهذا المراد به الحث والمنع. القسم الآخر النذر المباح، كأن يقول لله علي أن ألبس ثوبي الأبيض في يوم الجمعة وهكذا. وكذلك هناك نذر المعصية، كأن يقول لله علي أن أشرب الخمر، أو لله علي ألا أصلي، أو ما شابه ذلك. هذا يسمى نذر معصية. حكم نذر الطاعة، واجب لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: ومن نذر أن يطيع الله فليطع. السياق سياق ماذا؟ سياق أمر. هل هناك صارف؟ لا يوجد صارف، فإذا يبقى الأمر على أصله وهو الوجوب. كذلك نذر المجازات حكمه حكم نذر الطاعة، ولكن إذا نذر طاعة يشق عليه الوفاء بها، كمن قال لله علي أن أصوم 6 أشهر متتابعة فشق عليه ذلك، فما الحل؟ ها؟ يكفر. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطع. نعم، هنا خرج عن وسع الإنسان وطاقته، فيرد معنا نصوص عامة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هنا يكفر كفارة يمين، لكن شريطة أن يتعذر عليه الوفاء. نذر المباح يباح له فعل هذا الشيء وتركه، وكذلك نذر اللجاج يباح له فعل الشيء وتركه. أما نذر المعصية، اتفق أهل العلم على حرمة الوفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فالعلماء متفقون على أن من نذر نذر معصية يحرم عليه الوفاء، لكن هل ينعقد نذر المعصية أم لا؟ الوفاء عدمت مختاركم شواذ شافعية، مفروض تقولون ماذا؟ ينعقد أو لا ينعقد؟ لا ينعقد. أين أصحاب المدرسة الشافعية؟ نعم، هذا الحديث مختلف في صحته، لكن نعم جماهير العلماء مالك والشافعي وأبو حنيفة يرون أن نذر المعصية لا ينعقد، ويرى الإمام أحمد أن نذر المعصية ينعقد. ما الفرق بين القولين؟ أحسن، من يقول بالانعقاد وهو من أفراد أحمد فعليه الكفارة، ومن لا يرى بالانعقاد فلا شيء عليه. وحقيقة كلا القولين فيه قوة. نحن مر معنا تعريف، التعريف المختار هو أن يلتزم الإنسان على نفسه طاعة غير واجبة عليه بأصل الشرع، فهنا هو التزم طاعة أو غير طاعة؟ غير طاعة، فكيف ينعقد؟ نعم، هذا بناء على التعريف المختار. الشاهد حقيقة ففيه قوة، ولكن نقول يكفر احتياطا وخروجا من الخلاف، ولا يعني نوجب عليه إيجابا، ولكن نقول احتياطا وإبراء للذمة وخروجا من الخلاف. نعم شيخ، إذا كان فقيرا يعني لأنه هو من لماذا يا أصلا يعني يوقع نفسه بذلك؟ وأنا مسألة يعني فاتتنا أن نذكرها وهي حكم النذر أصلا صارت. اختلف العلماء في حكم النذر، منهم من قال بأن أنه مكروه على ما عليه أكثر أهل العلم، منهم من قال بحرمة شيخ الإسلام ابن تيمية، منهم من قال بجوازه لأن الله أو أثنى على من؟ على المفيد الذين يفون الذين يفون بالنذر. تجد أن كل النصوص التي جاء فيها الثناء ماذا؟ يوفون بالنذر. جاء في النصوص نعم، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل. ومن أهل العلم من خص هذا النص في نذر المجازاة. فلذلك حمله أكثر أهل العلم على ماذا؟ على الكراهة جمعا بين النصوص، لأن هنا نهي وهناك مدح. ولكن نحن ننظر إلى المدح هو ليس مدحا للنذر ابتداء، وإنما مدحا لمن يفي بالنذر. فالشاهد من ذلك نعم، ومن أهل العلم من جعل النذر الطاعة المطلق لا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير، وإنما خص أهل العلم هذا النص بنذر المجازاة. وهذا لا شك أن فيه سوء أدب مع الله، يعني كأن الله لن يعطيك هذا الشيء حتى جزيئا. فلا شك نعم نعم أشترط، يعني كأن معناها أشترط عليك إن حققت لي كذا، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يريد منك شيئا مقابل هذه التعطية التي أعطاك الله سبحانه وتعالى. فلذلك كرهوا أهل العلم وجعلوا هذا النص يتجه ابتداء إلى هذا النوع من أنواع النذر. نعم. وقول الله تعالى يوفون بالنذر، وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. هنا يوفون بالنذر، هذا مدح لمن؟ للموفين. طب الآية الأخرى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. هذه الآية ما الشاهد منها على ما نحن بصدد الحديث عنها؟ لا لا الثاني، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. لا شك لا شك، لكن هنا هنا أعيد لكم الآية وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. هنا الآن الله سبحانه وتعالى قال النفقة بماذا؟ بالنذر. والنفقة ممدوحة وجاء الحث في نصوص كثيرة عليها، فاقترانها بالنذر يدل على أنها عبادة، كما أن النذر عبادة وأنه مرغم فيها، فكذلك النذر مرغم فيها. هذا ممكن يتلمسه بعض أهل العلم على مشروعية النذر، لكن نقول أن النذر اللجاج هو الذي حقيقة يتجه إليه يعني الكراهة أصالة وابتداء. لكن لا شك أن نذر المعصية ورد النص في منعه وحرمته. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. هذا كذلك يدل على وجوب الوفاء بالنذر إذا كان طاعة لله عز وجل، ولا يسقط هذا الوجوب إلا في حالة العجز. يعني إنسان قال لله علي نذر أن أصوم شهر وهو قادر، لكنه من باب الكسل قال أريد أن أكفر، ما رأيكم في من هذا حال؟ يقول لا يجوز، طيب إذا كفر يجزئه هذا التكفير أو تبقى ذمته مشغولة؟ نعم، هذا الذي يظهر الله تعالى على وعلا. لماذا؟ قادر، ثم بعد ذلك لا يعدل عن ظاهر النص من نذر أن يطيع الله فليطع إلا في حق من تعذر عليه الوفاء. ولكن من كان قادر هل يتعذر عليه أو لا؟ لا يتعذر، إذن فيتجه إليه خطاب الشرع فليطع. أما إذا وجد العجز وشق عليه يسقط هذا الأمر تخفيفا من الله ورحمة من الله بعباده، وما جعل عليكم ديني من حرج. فإذا لحق الإنسان حرج فإن التخفيف، نعم، وهنا قاعدة يقول أهل العلم: المشقة تجلب التيسير، والأمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق، وهكذا. هذا يعلمه الإنسان من نفسه. رجل كان صحيحا معافى فنذر نذرا فأصيب بعدما نذر مرضا لا يرجى برؤه، أو أنه مرض مرضا ثبت في حقه من الناحية الطبية أنه يتعذر عليه الوفاء، مثلا نذر أن يصوم وكان الصيام في حقه من الناحية الطبية شاق وقد أوصاه الأطباء بأن لا يصوم وما شابه ذلك، بل كانت طبيعة المرض تفرض عليه مثلا نوعا معين من الأغذية أو من السوائل، فهذا يتعذر عليه الصيام. أو ناحية الزمان وجاء أحسن. نعم، مثلا كان يقول: لله علي نذر أن أصوم السبت القادم أو الأحد القادم مثلا، أو الاثنين لنخرج من الأحد الاثنين القادم. جيد، فلما جاء الاثنين قدر عليه أن يمرض. جيد، ففات الوقت وتعذر عليه. وهناك نذر أصلا لا ينعقد، يقول: لله علي نذر أن أصوم أمس، ينعقد؟ لا ينعقد هذا أمر. لذلك يشترط على العلم شروط: أن يكون النذر صادر من مكلف، عاقل، بالغ. نعم، بالنسبة من يقول مسلم؟ لا، المسلم لا ينعقد النذر حتى من غير المسلم، شريطة أن يكون النذر خالصا لله عز وجل، ولكن لا يؤديه في كفره، وإنما يؤديه إلى أسلم، كما في قصة عمر رضي الله تعالى: نذرت أن أعتكف في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: ماذا؟ أوف بنذرك. والنذر هنا انعقد من عمر متى؟ في شركه بجاهليته رضي الله تعالى عنه، ولكن كان الوفاء متى؟ إسلامه. لكن لو أداه في وقت الشرك نعم ما صح منه. نعم هذا الأد الواجب وزيادة. لكن مثلا قال شاذ بعد جاجة، يعني مثلا هنا يكفر كفارة يمين أنه محدد ونعيم. نعم، نعم، هذا مثل ما ذكرناه قبل قليل، إذا انتفت القدرة في حقه فإنه يعدل إلى الكفارة. وكفارة النذر كفارة يمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. لا، هنا للتخيير. نعم، للتخيير في 3 الأول، ولا يصار إلى الصيام إلا بعد أن يتعذر عليه العتق والصيام والكسوة والإطعام. لا، هذا خطأ يحصل عند البعض، يجعل الكفارة دائما هي الصيام، وتجد أنه عنده قدرة مثلا على العز أو قدرة على الإطعام أو قدرة على الكسوة، فهنا لا تجزئه مع قدرته على الإطعام أو الكسوة أو العتق. طبعا العتق هنا تكون الرقبة المعتقة مؤمنة، وهذا ما عليه جماهير العلماء مالك والشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة الذي رأى أن اعتاق الرقبة الغير مؤمنة مجزئ في الاعتاق، ولكن الذي يظهر الله تعالى أعلى وأعلم صحة ما ذهب إليه جماهير العلماء، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، وفي الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. والقاعدة الأصولية تنص على ماذا؟ أن المطلق يحمل على المقيد. فيقول أهل العلم إذا اتحد السبب واختلف الحكم حمل المطلق على المقيد على رأي الجمهور، وإذا اتحد الحكم واتحد السبب حمل المطلق على المقيد اتفاقا. والمسألة معنا ما هي؟ ها؟ اتحد الحكم، الحكم ما هو؟ الاعتاق. والسبب ما هو؟ في الآية الأولى مثلا الظهار، وفي الآية الثانية القتل، اختلف السبب ولكن الحكم واحد. فهنا على رأي جماهير العلماء يحمل أحسن، يطم يحمل مطلق على المقيد. فماذا نقول؟ رقبة مؤمنة. ثم بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم علق الاعتاق بماذا؟ بالإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم رأى تلك الجارية فسألها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدها أعتقها فإنها مؤمنة. فجعل الباعث من العتق هو الإيمان، فدل أن محل العتق هو الإيمان، وهذا الذي يظهر والله تعالى أعلى وأعلم. وبناء على هذا الخلاف، بناء على هذا الترجيح، فمن أعتق رقبة غير مؤمنة ما الحكم؟ لا تجزئ في كفارة قتل أو ما شابه ذلك. ففي كفارة الظهار كذا خلافا لأبي حنيفة. نعم نعم سيأتي معنا إن شاء الله. الإطعام إذا كان للأشخاص فلا، والله تعالى أعلى وأعلم، لأن الحكم هنا علق بالإطعام، وظاهر اللفظ يدل على الإطعام، أن تملكهم طعاما يطعمونه. فأما إذا أعطيتهم المال فقد يشترون به الطعام وقد يشترون به غير الطعام. دخلنا هذا مرة. لا تكفي وجبة واحدة. نعم. إذا كانت لأشخاص عشرة مجتمعين، لكن إذا كانت لشخص في كل يوم. نعم. نعم. كيف؟ نعم يعزمهم ما في حرج. نعم مثلا هي يتحسس عشرة مساكين، ثم بعد ذلك يأتي لهم، مو بيأتي لهم بجبنة وزيتون، لا يطعمهم طعاما يعني دجاجا مع عدام وهكذا من أوسط ما تطعمون أهليكم، لا أنه يطعمهم طعاما أثرياء ولا أن يطعمهم طعاما فقراء، وإنما طعاما متوسط. أي نعم. فنعم نعم ورد في لا يصم النبي عائشة، في حديث عائشة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه. قال أهل العلم أن هذا في حق من مات وعليه نذر، والمسألة هذه محل خلاف بين أهل العلم، هل هذا يؤدى عن الميت مطلقا أو أنه خاص في العبادة التي التزمها على نفسه وهي غير واجب عليه بأصل الشرع. هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لعلها تأتي في موضع آخر. بس نكمل هذا. نعم في الطعام. نعم لا شك أن طعمة الصغار تختلف عن طعمة الكبار، فهذا يعني بعضهم يأتيك ذكي ممكن يطعم عشرة بوجبة كبير فيوفر على نفسه، هو على العموم دائما تجد أن خطاب الشرع يتجه إلى المسكين. المسكين هو الذي لا يجد أقل من نصف أو لا يجد أقل من نصف كفايته، وهذا دائما تكون في حق ماذا؟ الكبار، ليس نفقة الصغار. الصغار أولا هو ليس معني بنفقته نفسه أصلا، لأن تجد فيه من مثلا أبوه هو المتكفل بنفقته وما شابه ذلك، فالذي يظهر الله تعالى على وعلم أنه يكون في حق الكبير. كيف؟ يتصدق، يتصدق عليه باب الصدقة في أوسع، لأن هذا يتعلق بها إجزاء وبراءة ذمة. نعم، ما في حرج. ها؟ أنت تقصد صدقة أو كفارة؟ صدقة ما في حرج. نعم، نحن صدقة ما في حرج، تتصدق عليه حتى وإن كانوا مجانين. لكن أما قضية الإطعام، إطعام المساكين، يعني إذا ثبت أنهم فعلا اتصفوا بوصف المسكنة وأنهم كانوا في حال يصدق عليهم أنهم محتاجين وما شابه ذلك فأطعمهم، الذي يظهر الله تعالى على وعلم أنه لا حرج من ذلك. لا بد أن تتحقق مصلحة شرعية، وهي أنهم اتصفوا بوصف المسكن. أنا قلت أنا قبل قليل عفوا، المسكين، المسكين هو الذي يجد أقل من الكفاية، الفقير هو الذي يجد أقل من نصف الكفاية. هذا على رأي بعض الفقهاء، أن المسكين هو الذي يجد أقل من الكفاية، يعني يجد أكثر من نصف الكفاية. نعم، أحسن. وكذلك دل القرآن على أن المسكين قد يكون عنده مال يملك، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وهم مساكين فعندهم سفينة، لكن هذه السفينة لا تغطي كفايتهم وإنما تؤمن لهم أقل من الكفاية، والفقير لا يجد، يجد أقل من نصف الكفاية وهكذا. هذا بالنسبة للإطعام. أما بالنسبة للكسوة فقد تكلم أهل العلم منهم من قال أن الكسوة المجزئة هي أن تكون ما يستر العورة في الصلاة، بالنسبة للرجل القميص الذي يستر منكبيه والسرة إلى ما دون الركبة، وبالنسبة للمرأة الخمار الذي يستر رأسها وكتفيها وحتى آخر نصف الجسد. ومنهم من قال أن مرض ذلك إلى العرق، مثلا في إذا كان في عرق الناس يلبسون الثوب الطويل أو ما شابه ذلك فيكون، فتكون كسوة بمثل ذلك، وإذا كانت كسوتهم بغير ذلك وهكذا، مرض ذلك إلى عرف الناس باللباس. نعم، وكذلك إذا تعذر عليه العتق والإطعام أو الإطعام أو الكسوة يعدل بعد ذلك إلى الصيام. واختلف أهل العلم هل يشترط التتابع أم لا. ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قراءة صيام ثلاثة أيام متتابعات، ولكن الصحيح والله تعالى أعلم أن الأولى أن تكون متتابعة ولو فرقها فلا حرج، وتجزئ أو يجزئ الصيام حتى وإن فرقه في هذه الكفارة، ونكون بذلك أنهينا على الترصاد. والله تعالى على أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يجوز أن يقال أصله ولا فرعه. نعم، هذه لأن تجب عليه النفقة. فعل الكل أبوه من لا تجب عليه نفقة أبوه، من تجب عليه نفقة لا. الفروع والأصول. الله تعالى إن شاء الله. إن شاء الله.